الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي الدين. أما بعد، فهذه أول أيام الجمرة الصغرية أو المرحلة الأولى لأمام التأخير في طلب العلم. وكما هو معلم فإن هذا المنهج الموضوع هو درس أو دروس التنوع بعد المغرب ودرس للفقه بعد العشاء، هو المراد به التأصيل لا التفصيل. ليس المراد في هذه الدروس التفصيل في المسائل وبيان الأقوال والشرح المستفيد، فإن هذا له مقام آخر، وإنما غرض هذه الدورة التأصيلية هو تأصيل العلم، كما قال تبارك وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله عنهم: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبارهم. وهكذا كان العلماء رحمهم الله يبدأون بتأصيل المسائل عند الطلبة، ثم يتدرجون به إلى ما هو أعلى من ذلك. ولذلك هذا لابد أن يكون منا على ذلك. نحن بهذه الدورة وهذا البرنامج العلمي إنما نريد بذلك أن نوصل المسائل، ولذلك لن نقف كثيرا على كثير من المسائل، وإنما سنوصلها حتى تختم وتعلم. ثم بعد ذلك إذا تأخرت في صدر طالب العلم انتقل بعد ذلك إلى مرحلة هي أوسع منها، وهكذا تدرج. وهذه الطريقة المثلى، والمعلوم أن العلم الذي يأتي في وقت قصير أو يأتي جملة يذهب سريعا، كما قال الزهري رحمه الله: ما أتى جملة ذهب جملة، ما أتى جملة ذهب جملة، وإنما يطلب العلم عبر الأيام والليالي. فالمسألة بحاجة إلى مجاهدة، لأن بعض الناس اليوم نشاهدهم أنهم في عصر السرعة في هذا الزمن أرادوا كذلك أن ينالوا السرعة في طلب العلم، هذا خطأ. فربما يقصر أو يحضر دروس مطولة ويبتدي بها حتى تتشعب به المسائل، فإذا هو لم يتأخر، وهذا في الحقيقة موجود ومسموع عند بعض الطلبة، لكن أن ليس عنده ترتيب، خصوصا في مسائل الاعتقاد وكذلك مسائل الفقه والحديث، لأنهم طلبوا العلم من غير طريقه وبغير الهدي الذي كان عليه سلف هذه الأمة. فهذا هو المقصد كما قد بين من قبل، كما بيناه، ونحن الذي بيناه أننا سنبدأ هذه المرحلة، وهي المرحلة الأولى في طلب العلم، وهي كما ذكرنا أنه يوم واحد فقط، يوم الاثنين يكون بعد المغرب نشرح 10 مسائل مختصرة في مختلف فنون العلم. نبدأ بالأصول 3، ثم الأصول أو القواعد 4، ثم عقيدة أهل الحديث الإسماعيلي، ثم منظومة البيقونية في مصطلح الحديث، ثم ذكر لطيفة في أصول فقه الشيخ السعدي، ثم كشف الشبهات، ثم أصول السنة للإمام أحمد، ثم منظومة القواعد الفقهية، ثم كتاب فضائل القرآن، ثم وصوله في التفسير. وبهذا نختم المرحلة الأولى. وأما ما بعد العشاء فهو مخصص لدرس الفقه فقط، وكما ذكرنا اخترنا توعية الفقه سنتكلم عليه إن شاء الله بعد المغرب أو بعد العشاء. نحن كما ذكرنا سنبدأ بعد المغرب، والأسئلة تؤجل إلى بعد المغرب، فإذا أجل المغرب كانت صلاة العشاء وتحول باب الأسئلة، ومن أراد أن يتوضا يجد رؤوسه يستعين بمجرد روح، ومن أراد أن يسأل. فلعلنا نشرع إن شاء الله في أول هذه الدروس، ونقول الحمد لله تبارك وتعالى استعانة به سبحانه وتعالى. هذه الرسالة بين أيدينا بعنوان ثلاثة أصول. والشيخ الإسلام رحمه الله مؤلفه هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو علم من أعلام المسلمين، وهو أحد مجددي القرن الثاني عشر الهجرة، ولد رحمه الله في السنة 15 من الهجرة، وتوفي في السنة 63 من الهجرة. حياته رحمه الله حافلة عظيمة في الجهاد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك خلف هذا الإمام رحمه الله مؤلفات الإمام عظيمة، نعم هي قليلة أو صغيرة في حجمها لكنها عظيمة في نفعها. وكان من وسيلته وطريقته رحمه الله الاختصار وبيان الأمر بأقرب أو بأسهل العبارات، ولم يكن رحمه الله ممن يعتاد على إكثار الكلام، بل كان يقلل الكلام ويبين المسائل، حتى أنه لما اطلع على محمد الأمير السمعاني رحمه الله كان معاصرا له، فاطلع بعد أن سمع بدعوته اطلع على كتاب التوحيد له، فقال رحمه الله صلى الله عليه وسلم: رأيت كتابا معنونا بالتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مشكولا بالآيات والأحاديث. وهكذا كان، ولذلك كان سلفه رحمه الله مبارك، فهو رجل مبارك جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى بالعلم الذي هو الأساس، وجاهد كذلك بالسيف والسنان. وفي الحقيقة أن سيرته عطرة، وينبغي على كل طالب علم أن ينظر في آثار السلف ومداركة أحوالهم، لأن هذا مما يبعث النشاط في النفوس ويحث أو يبعث على إيقاظ الهمم. حتى كان بعض السلف رضي الله كان يقول: لمداركة أحوال السلف أحب إلينا من نوافل العبادات. وهذا أمر معروف، والإنسان والله جل وعلا قد جبل الناس على الاقتداء، فإذا وجدوا قدوة تأثروا به. فحياته رحمه الله عظيمة جدا، وقد شرحنا وبينا حياته رحمه الله وكيف انتقل وكيف طلب العلم وكيف جاهل وصابر حتى لقي الله تبارك وتعالى. فهو أحد مجددي القرن الثاني عشر الهجري رحمه الله رحمة واسعة. هذه رسالة اسمها الصحيح ثلاثة الأصول، وليست الأصول الثلاثة. والشيخ رحمه الله له رسالتان، رسالة بعنوان ثلاثة الأصول ورسالة بعنوان الأصول الثلاثة. أما ثلاثة الأصول فهي هذه المذكورة، وأما الأصول الثلاثة فهي أفضل منها، وإنما سبب الشيخ بتعليم الأطفال في الغار في نفس المسائل، بناها على مسألة السؤال عن من ربك من دينك من نبيك، لكن الأصول الثلاثة كانت مكتوبة مؤلفة لأجل استغرام تعليمه مبادئ العلم، وهذه الأصول الثلاثة. أما ثلاثة الأصول فهي هذه التي أطول من الأصول الثلاثة. نبدأ إن شاء الله. هذا الشيخ يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الشيخ رحمه الله من عادته أنه كان يتلطف بالدعوة، كان يدعو لمن يدعوه ويدله على الخير ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وذلك كان كثيرا ما يسلم كتب لي بهذا: اعلم رحمك الله. وهذا فيه نطق العبارة مع المدعو والدعاء له لأن يرحمه الله، وهذه الحقيقة يبعث النفوس على الاستجابة. يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال: الأولى العلم. هذه المسألة الأولى العلم، هو أساس العبادة وأساس الطاعة، وكل طاعة لا تبنى على علم فهي غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى، بل صاحبها يكون كحاله يكون حاله كحال النصارى الذين بين الله جل وعلا لأنهم ضالون. قال: الأولى العلم، وهو أي هذا العلم الذي يجب أن تعرفه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم الذي لا يسع الجهل به، وهو الذي سيسأل الإنسان عنه في قبره، ولا يمكن أن ينجو عند الله جل وعلا إلا بأن يكون عالما بهذه الأمور الثلاثة: العلم وهو معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة المعبود الذي نعبده له تبارك وتعالى ونتوجه إليه سبحانه وتعالى ونسجده جل وعلا بأفعاله العظيمة ونصفه جل وعلا بصفاته العظيمة الجليلة ونتوجه إليه بجميع أعماله. وجميع العبادات فرع عن معرفة الله جل وعلا، ومن عرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة عبده، ومن لم يعرف حق المعرفة أشرك به وظنه. ولذلك قال تبارك وتعالى عن المشركين: قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. ذكر ذلك جل وعلا في موضعين، فبين بأن ما وقع فيه الناس من الشرك إنما لأنه جهل الله تبارك وتعالى وجهل ما له جل وعلا من الصفات العظيمة، جهل أسماءه، جهل صفاته، وجهل جل وعلا ما يستحقه سبحانه وتعالى من العبادة، فلذلك ظن. قال: ومعرفة الله ومعرفة نبيه، فإن الله جل وعلا إنما يشرع للناس ما يشرعهم على ألسنة نبيه، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال: وإن أمة إلا خلا فيها نذير. فهكذا الله جل وعلا إنما يوصي إلى الأنبياء ويوصل إلى الأنبياء بالدعوة إليه سبحانه وتعالى. قال: معرفة دين الإسلام، الله جل وعلا هو المعبود سبحانه وتعالى، وقد بعث لنا رسولا يخبرنا من الذي يريده الله عز وجل منا ويوضح لنا أمر الدين، ثم بعثه بهذا الدين. فبين الله جل وعلا كيف يعبد الناس ربه وما الذي يحبه الله عز وجل منه، لأن الدين ليس مبنيا على الأهواء أو على الأذواق أو على السياسات، وإنما الدين ما شرعه الله، الدين ما شرعه الله جل وعلا ورسوله، كل ما سوى ذلك فشرك أو بدعة. قال: معرفة الدين الإسلامي بالأدلة، أي تعرف ذلك بالأدلة، لأن العلم الذي لا يبنى على دليل فهو علم غير صحيح، والأدلة على وجود الله جل وعلا وعلى ربوبيته أسمائه وصفاته وعلى ألوهيته وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم والمعجزات والآيات الباهرة وعلى صحة دين الإسلام ظاهرة بينة. ولذلك لا بد أن يكون على يقين في مثل هذه الأمور. ثم قال الشيخ رحمه الله: الثانية العمل به، إن العلم إذا لم يتبعه عمل فلا ينفع. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ الله عز وجل بالعلم كما مر بذلك البخاري، قال: باب العلم قبل القول والعمل، وأما عمل بلا علم فعلى سبيل النصارى، سبيل أهل الضلال. قال: العمل به. قال الثالثة: الدعوة إليه. وهذا الآن انتقال من إصلاح الإنسان لنفسه، يصلح الإنسان نفسه بالعلم وبالعمل، ثم لا بد أن يدعو غيره، هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وتبليغ الدين، وهو ضد المرسلين. الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا ليدعو الناس، ليدعو الناس إلى عباد الله تبارك وتعالى ويعرفوهم بربهم تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقال: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله جل وعلا إنما بعث نبيه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقال: ما على الرسول إلا البلاغ. وقال: إن عليك إلا البلاغ. فهذه وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل الدعوة في أحاديث كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم علي بن أبي طالب لما بعثه لقتال اليهود، قال له بأن الغرض من الجهاد ليس هو القتال وإنهاق أرواح الكفار، وإنما الغرض من القتال هو أعظم من ذلك، هو الدعوة إلى الله جل وعلا. لذلك قال: انفد على نفسك ثم ادعو من الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو الغاية من الجهاد، ليس هو إزهاق الأرواح، وإنما هو تعريف الناس بربهم وإلههم تبارك وتعالى. قال الرابعة: الصبر عن الأذى فيه. طالما الإنسان سيدعو إذا سيبتلى، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، ليختبر المؤمن الصادق من المدعي الكاذب. قال جل وعلا: الإسلام مما حسب الناس يطرق ويقول آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الله جل وعلا يبتلي الناس ليعلم الصادق من الكاذب، وهي سنة الله تبارك وتعالى. قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم، فهي سنة الله جل وعلا. وقال جل وعلا: ولكل نبي عدو، قال جل وعلا: وكذلك جعل لكل نبي عدوا من المجرمين. وهذه العداوة ليس للنبي لشخصه بل لما أتى به، ولذلك لكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من هذا الابتلاء ومن هؤلاء الأعداء. قال الصبر على الأذى فيه، كما قال جل وعلا في قصة لقمان، قال سبحانه وتعالى واصبر على ما أصاب، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، إن ذلك من عزم الأمور. طالما أنك تدعو إلى الله جل وعلا فستبتلى فصبر، والله جل وعلا يرفع بذلك المؤمن الدرجات. قال الدليل على هذه الأمور أربعة التي لا يجب الجهل بها، قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر يقسم الله عز وجل بالزمان الذي هو محل أفعال الناس وأقوالهم، فيقسم بهذا الزمان إن الإنسان لفي خسر. الإنسان الألف واللام يقولها اللغة، هذه ألف واللام استغراقية، الاستغراقية تستغرق وصاد جنس، وهي التي تأتي معنى كل، أي إن كل الإنسان لفي خسر، هذا حكم على جميع الإنسان. ثم استثنى الله عز وجل ما اختصر بأربعة أمور ليخرج من هذا الخسران، قال إن الذين آمنوا، هذا دليل العلم، إيمان إكمال العلم الصحيح بالله تبارك وتعالى، وعلم الصالحات وهو الذي يتبع العلم والعمل، وتواصل بالحق وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتواصل بالصبر وهو الصبر عن الأذى فيه والابتلاء. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، وذلك لأنها شملت جميع ما يحتاج الناس من حيث الأصول العامة، أي أن الإنسان لا يمكن أن ينجو عند الله جل وعلا إلا بما اكتسب بهذه أربعة أمور، لا بد أن يكون مؤمنا ولا يكون إيمانا مع العلم الصحيح، وأن يكون عاملا بهذا العلم، وأن يكون داعيا الله تبارك وتعالى، وأن يصبر على الأذى في ذلك. ولأجل ذلك قال لكفتهم، لأنها شملت، لأنه يدخل بذلك كل ما شرعه الله عز وجل من دين، فإنه داخل تحت هذه الأمور الأربعة. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أما عمل بلا علم فهذا سبيل النصارى، وعلم بلا عمل سبيل يوم. وقد أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ بالله جل وعلا من طريقتهم 17 مرة في اليوم والليل، كما في قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالوا، مغضوب عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم. ثم قال الشيخ ما لا يعلم رحمه الله وتمثله رحمه الله مثل هذه العبارات الجميله والدعوات المباركه، انه يجب على كل مسلم ومسلم تعلم ثلاث هذه المقال والعمل، انه يجب على كل مسلم تعلم ثلاث هذه المقال والعمل بهن. ما هي هذه المقال التي يجب ان نتعلمها؟ قال ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا، فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبينا. الله جل وعلا من الله جل وعلا خلقنا لحكمه وغايه العظيم، والله جل وعلا عظيم يتصف جل وعلا بالصفات العظيمة، ومن صفاته جل وعلا أنه حكيم، فلا يتصرف الله جل وعلا ولا يفعل ما لا فائدة فيه، بل كل أفعال الله جل وعلا تنبع عن حكمة. ومن أعظم ذلك أنه خلق الناس ليعبدوه تبارك وتعالى، وهذه رحمة من الله جل وعلا حتى يتنعم ويتلذذ بعبادته، ثم يريدهم جنة عرضها السماوات والأرض. قال جل وعلا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، أي تعاظم تبارك وتعالى وتنزل جل وعلا أن يكون قد خلق خلقه عبثا. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أحسب الناس أحسب الإنسان أو أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يقل لك فاتن إلا منه جملة ثم قال علقة فخلق وسوى فجعل منه الزوجين ذكرا وأنثى أليس ذلك بقادر على أن يخلق منه ويحسب لكل يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى ولا تكره له الشرائع لا الله جل وعلا إنما خلقنا جل وعلا لننعم بعبادته ونتنزل بمحبته والاستجابة إليه فيورثنا بعد ذلك تلك الجنان العظيمة. قال بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كما قال قل العلم يطع الرسول فقد أطاع الله وقال بل أن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ من الله وقال يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال جل وعلا ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فالله جل وعلا إنما أرسل الرسول ليطاع وبين بأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فجعل من عصاه أبى وعاصي قال رب يقول تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا على أعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وديا وقال جل وعلا أن الله جل وعلا إنما بعث رسولا صلى الله عليه وسلم كما هي سنة الله تبارك وتعالى قال وإن الأمة إلا خلا فيها نذير ما ترك الله عز وجل أمة إلا وأرسل إليهم رسلا يدعونهم يعرفونهم بالمعبود لله تبارك وتعالى من هذا لا بد ان نعلمه لان ما خلقنا عبدا انما خلقنا ان نعبد الله تبارك وتعالى الله جل وعلا تعاظم ان يخلق خلقه عبدا قال الثانيه ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد الله جل وعلا انما خلقنا كما ذكرنا لنعبده وهذه العباده ما حدثت في الله تبارك وتعالى لا يقول الله جل وعلا كل عباده بل لابد ان تكون العباده خالصه له وان تكون موافقه لسنه نبيه صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ان يقرا للسنه ولا يشرك بعباده ربه احدا قال جل وعلا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن اسلم وجهه لله اي اخلص لله جل وعلا وهو محسن يتبع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالعباده لا يقدرها الله عز وجل ما لم تكن خالصه له قال جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيم هذا هو الدين القيم ان نعبد الله جل وعلا مخلصين له الدين قال جل وعلا تنزيل كتاب الله العلي الحكيم إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين خالص لله جل وعلا الدين خالص لا يقبل الله جل وعلا من العباده إلا ما كان خالصا لوجهه إن الله جل وعلا لا يقبل كل عباده إلا ما كان خالصا له قال إن الله لا يرضى أن يشرك به أحد في عبادته قال في قوله جل وعلا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد أحد نكرة وهو اللغة يقول إذا المسجد جاءت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام فإنها تفيد العموم أي دخل في أحد كل من خلق الله جل وعلا فدخل في ذلك الأنبياء ودخل في ذلك الملائكة ودخل في ذلك الرسل والجن والبشر الصالحون والصالحون والاحجار والاحجار فلا تجد مع الله احدا والمساجد اما انها المساجد المعروفه هذه او انها مواضع السجود اي ان الذي على السجود والعباده لله جل وعلا فلا تدعو اي فلا تعبد مع الله احدا ومن اعظم ذلك الدعاء ولذلك نعبر عن العباده بالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده فالله جل وعلا لا يرضى ولا يقبل الشرك سبحانه وتعالى قال الثالثة كما قال في ذلك شكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. شكر الله جل وعلا يرضاه، وأما الكفر فلا يرضاه ولا يقبله سبحانه وتعالى. قال الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له الموالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب طريق. إذا علمنا بأن الله جل وعلا خلقنا وجدنا لغاية عظيمة وهي عبادته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العبادة لا تقبل عند الله إلا أن تكون خالصة له سبحانه وتعالى، ولا يقبل الله عز وجل شركا به، لأن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وقال إن من يشرك بالله فقد حرم الله عز وجل ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ثم إذا علمنا هاتين المسألتين فإن هذا يستوجب ويستلزم أن يصيب الإنسان ما يحب الله جل وعلا. فإذا علمنا بأن الله خلقنا لنعبده، وأن الله جل وعلا لا يقبل من عباده إلا ما كان خالصا لوجهه، وأنه لا يقبل الشرك، فإن هذا يستلزم أن نحب أولياء الله جل وعلا أن نواليه وأن نعادي أهل الشرك والضلال، ولا يستطيع الإيمان إلا ببراءة من الشرك والعصيان. ولذلك هذا الإيمان لا يستطيع إلا البراءة من الشرك. قال جل وعلا ومن يقبض الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فاشترط الله جل وعلا الإيمان به الإيمان الصحيح أن يكون الإنسان كافرا بالطاغوت. والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل معبود من دون الله جل وعلا. فأمر الله بجعل البراءة، ويتبرأ الإنسان من الشرك ومن أهل الشرك، فلا يواليه ولا يحبهم ولا ينصرهم ولا يظاهر المسلمين أو يظاهرهم على المسلمين، بل لازم أن يكون مبغضا لهذا الشرك، مبغضا لأهله، متبرئا من هؤلاء، مبتعدا بجسده وقلبه عنه. هذا الدين الله جل وعلا. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سورة الكافرين لأنها براءة من الشرك. أما اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. وما هي قل يا الكافرون؟ قل يا محمد يا أيها الكافرون، ما قال قل يا قريش يا قوم، قال قل يا أيها الكافرون وقضى بكم لا أعبد ما تعبدون، براءة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم كانوا يعبدون الله وما كانوا يعبدون، يعبدون لكنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فأبطل الله هذه العبادة ولم يعبدهم عابدين. قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، عبادتكم لله جل وعلا مع الشرك ليس عبادة صحيحة، ولذلك لا تسمى عبادة أصلا. ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولكم، تصريح لهؤلاء بالكفر وبيان مفارقة دينه بدينه وأنه لا يجتمع. وقال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إن الذي فطركم إنني براء مما تعبدون من كل ما تعبدون إلا الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي أسوة حسنة فيما في إبراهيم والذين معه من الأنبياء. لماذا له لنا أو لنا فيهم أسوة؟ قال إذ قالوا لقومهم إيش قال؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إعلام إنا أيها الناس براء منكم وبريئون مما تفعلون من الشرك ومما تعبدون. إذن براء منكم براء من المشركين، ومما تعبدون براء من الشرك. إذن براءة من الشرك براءة من أهل الشرك، ومما تعبدون إلا ثم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. العداوة بادية، ليس بيننا وبينكم محبة وألفة وأن نجتمع في السكنى ونتناصر ونتعاون، لا، بل العداوة ظاهرة بيننا وبينكم. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، لا تنتهي العداوة، لا يقطعها صلة رحم ولا يقطعها جيرة ولا غير ذلك، عداوة قلبية ظاهرة، عداوة من القلوب والأبدان أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني لا تنقطع العداوة حتى تؤمنوا بالله وحده. في هذا إبراهيم عليه السلام والأنبياء لنا أو هم لنا أسوة، إذن لا بد من براءة من الشرك. أما إنسان يقول أنا مؤمن بالله موحد لا أعبد إلا الله وأعلم أن الله بما خلقني لأعبده وأعلم أن الله بما لا يقبل من العبادة كما كان خالصا لوجهه لا يقبل الشرك جل وعلا بل يحبطه ويبطله ويحكم على صاحب الكفر أعلم ذلك لكنه لا يتبرأ من المشركين بل يواليهم ويعاشرهم ويناصرهم ويكون في قلبه المودة والمحبة وربما يظاهرهم على المسلمين ويدفع عنهم ويمدح دينهم أو يقول هم ناجون أو يقول الله أعلم بحالهم هل سينجون لا أنا ما لي دعوة فيهم لا ويكون من حتى تبرأ من الشرك كيف يكون مؤمن بالله جل وعلا وهو لا يعتقد الكفر من عبد غير الله وأشرك به تبارك وتعالى. ولذلك البراءة من الشرك أي مفارقة المشركين. المفارقة تكون بالأبدان والأقوال والأفعال تفارقه بقلبك فلا تستمع معهم على عقيدة من عقائدهم الباطلة وتفارقهم بقولك بإعلان البراءة وتفارقهم ببدن لا بد من فارق البدن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع المسلمين على الهجرة كما ورد في الحديث قال كان يبايعنا على أن نعبد الله وحده ولا نشرك به وأن نزاير المشركين أي نتركه ونزور عنه ونتحول من بلاده هذا أمر الله جل وعلا به نزائرة المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سكن أو من جامع المشرك وسكن معه فهو مشركه أي من جامع المشرك وسكن معه بحيث يرى أو يظن أنه منه فهو مشركه إذا أصبح لا تفرق بين مسلم بعقيدته ودينه غير مسلم تراه مجتمعين على الشرك. نعم هو لا يمارس الشرك لكنه يجمع معهم ولا يظهر عليهم ولا يظهر براءة منهم مع قدرته على ذلك أو قدرته على الهجرة فهذا حاله كحاله. يقول أن من أطاع الله الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب خلقه ولو كان أباه ولو كان أمه ولو كان ابنه. ولذلك وصلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قالوا المشركون محمد فرق بين الناس وفي لفظ فرق بين الناس فرق نعم أتى ليفرق بين الحق والباطل يفرق بين الناس على الإيمان والكفر يميز بين المسلم والكافر كل الأواصف تتقطع للتوحيد. والمراد بالأواصف أواصف المحبة القلبية والنصرة لا يعني ذلك أن الإسلام يقطع صلة الأب الإبن بأبيه المشرك لا المراد أن المحبة القلبية تكون. أما المحبة الفطرية وهي محبة الأب لابنه أو الإبن لأبيه هي محبة فطرية لا يمنع منها الشرع كما سيأتي ربما وسنأتي على تفصيل الكتاب السنة. فالشاهد أن الإسلام فرق بين الناس على هذا الأساس أساس الإيمان والكفر. قال الدليل قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد الله جل وعلا نفى أن يوجد هؤلاء أي لا يتصور أن يكون مؤمنا يواد يكون بقدر مودة ومحبة لمن حاد الله ورسوله لمن كفر بالله جل وعلا وعصى وخالف أمره في أعظم أمر هو أمر التوحيد. أي يكون مسلم بهذه الصورة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله كل من أشرك فقد حاد الله حاد الله أي كان في الحد في جانب والله جل وعلا الفرع في جانب. قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ثم وصف هؤلاء الذين لا يكون بقلب المودة ومحبة المشركين ولا كانوا أقرب الناس قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان على الإيمان وأيدهم بروح منه سيد من الله جل وعلا وفقهم وهداهم لهذا الإيمان ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه تأييد وإدخال جنات ورضا كل ذلك على أي مسألة على مسألة البراءة من المشركين وعدم ولاة أولئك حزب الله أن إلا حزب الله هم الحزب هؤلاء هم حزب الله أنصار الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله جل وعلا حزب الله في موضعين هذا الموضع وهو موضع البراءة من المشركين والموضع الثاني موضع الولاء للمؤمنين قال إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ذكر الله حزب الله موضعين موضع بين فيه بأنهم يوالون المؤمنين وموضع بين بأنهم يتبرؤون من المشركين هؤلاء هم حزب الله، موالاة المؤمنين ومعاداة والبراء من المشركين. ثم قال الشيخ رحمه الله: اعلم وحدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. يقول: اعلم وحدك الله وهداك واستغفر لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم. الحنيفية الحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على التوحيد، فهذا هو الحنيف. قال: ونتبع ملة ابراهيم حنيفا، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركا. ان الحنيفيه التوحيد مله ابراهيم الذي امرنا باتباعه والاقتداء به فيها. ما هي هذه الحنيفيه؟ ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، ان تعبد الله وحده جل وعلا، تكون عبادتك وافعالك وتوجهك، عبادتك بقلبك وباقوالك وبجوارحك، ان يكون كل ذلك، ان تكون في كل ذلك مخلصا لله. والخالص هو الصافي، اخلصت الشيء اذا صفيته، كما يقال في اللغه: اخلص العسل اذا صفاه ثم يشوبه. فالعباده الخالصه اي الصافيه لله، ليس فيها الشائبه لاحد المخلوقين، هذه العباده الخالصه. فاذا كان الله قد امرنا بان نعبده مخلصين له الدين، بمعنى ان تكون ان يكون الدين لله جل وعلا صافيا لا يجعل فيه شائبة الشرك، بل كل الدين لله، كل عباد الله تبارك وتعالى. وهذه العبادة كما في عدة الشيخ، هذه العبادة منها ما هو أعمال قلبية كالتوكل والحب والإنابة والخشية والخوف والرجاء والاستسلام والانقياد والإذعان، ومنها ما هو أقوال كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وما إلى ذلك، ومنها ما هي أفعال بالجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد وما شابه ذلك من أعمال الجوارح. والعلماء يعرفون بتعريف كل تدور في بلد واحد، ومن أحسن من عرفها معين الشهيد رحمه الله حد علماء الهند من الشهيد يقول عن العبادة، قال: هي خلال وخصال من التعظيم خصها الله جل وعلا بذاته العلية. العبادة خلال وخصال من التعظيم خصها الله تبارك وتعالى بذاته العلية، أشياء خصال من التعظيم، يراد تعظيم الله، خصها الله بذاته، والأمر أن لا تصرف إلا له. فمنها ما هو أعمال، ومنها ما هو أقوال، كما في التفصيل. ويقول في الإسلام: العبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة ضابطها في تعريفها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فهو عبادة. وقال بعض العلماء: كل ما يحب ربنا أن نتقرب به إليه فهو عبادة. وكيف نعرف ما أمرنا أن نتقرب به إليه؟ في الكتاب: إما أن يأمرنا به كقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واذكروا الله ذكرا كثيرا ولا تحصوا ما تحصوا، وإما أن يمدح فاعله كقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وإما أن يعلق الأجر عليه في الثواب في الجنة. هذه الأمور يعرف بها العباد، ما أمرنا الله جل وعلا أن نتقرب به إليه فهو عباد، ما يحبه الله فهو عباد، والذي يحبه الله بينه الله بأن أمرنا به أو حثنا عليه أو مدح فاعله أو علق الأجر والثواب عليه، كل ما يدخل في ذلك فهو عباد. وسنأتي على الشيخ رحمه الله سيأتي على تفصيل للعباد. فهذه العبادات وهي هذه الخلال والخصال التي هي من التعظيم والتي خصها الله جل وعلا بذات العلية، قال: هذا أن تكون لله جل وعلا، فلو صرف شيء أو عملها لغير الله وقع الإنسان في الشرك ولم يكن ممن عبد الله مخلصا له الدين. قال: بذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول شيخ: ما لا يعبدون أن يوحدون إلا ليعبدون، ما خلق الله جل وعلا إلا ليعبدون، بمعنى يوحدوه. فإن العباد يراد بها ماذا؟ التوحيد. إن الله جل وعلا قال: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. فبين الله جل وعلا بماذا؟ قال: إلا ليعبدون. إذن الله جل بين بأنه خلق جن وإنس لأجل عبادته، ثم قال: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: إن أنزل إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فدل على أن العبادة هنا بمعنى ماذا؟ الإخلاص معنى التوحيد. هذا اليوم النبي ليس كل عبادة المشركون فليعبدون الله، يصلون ويصومون ويحجون، واليهود يعبدون الله والنصارى يعبدون الله، كلهم يعبدون الله، لكنهم يعبدون الله ويعبدون غيره. وأما العبادة الصحيحة فهي العبادة الخالصة. ثم تقول وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين، ما أمروا أن يعبدوا الله ويعبدوا غيره، لا، بل يعبدوا الله مخلصين له الدين، وجميع ما يؤمنون به لله جل وعلا يكون خالصا له، هذا الذي أمروا به، ما أمروا بشيء آخر. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه جل وعلا أعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد، وهو الذي بعث به الرسل، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. العبادة التي بيناها بأنها تلك الخلال والخصال من التعليم التي خصها الله جل وعلا بذاته العلية، هذه لابد أن يفرد الله عز وجل فيها، يفرده بأن لا نتوجه بها إلا إليه، وأن يكون فيها فردا لا نتوجه بأعمالنا وبعبادتنا القلبية أو القولية أو العلمية الظاهرة إلا لله جل وعلا، وأن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له، وصلاتنا له وصيامنا له وحجنا له وحلق رأس تعبدا له والخشوع له والخضوع له والخشية منه والحب له والذكر له والتسبيح له والحمد له، هذه العبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، عبادة أفعال عبادة، وهذا ما يسمونه العلماء بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهو أن يفرد الإنسان ربه بعمله، بعمله، وإلا فإن إفراد الله جل وعلا واعتقاد تفرده جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضبط، هذا ما كان المشركون قد ضلوا به، بل بين الله جل وعلا أنهم مقرون، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماوات ومن السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون من الله، ما سيقول لات وعزى والأنبياء يخلقون الأمة، وكان يقول في حج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، فما كان يعتقدون ممن يعبدون أنهم شركاء لله جل وعلا في خلقه وفي ملكه، وهكذا لم يجعلوا صفات الله جل وعلا للمخلوقين، فلم يجعلوا المخلوق يتصل بالسمع كسمع الله، وأن له من قوة كقدرة الله، ومن البصر كبصر الله، ومن الحكمة كحكمة الله، ولذلك إنما بعث الأنبياء ليدعو الناس إلى ما ظلوا فيه، وهو جانب العمل، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، ما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يدعو الناس وبين لهم بأن الله هو الذي خلقهم، لا، هم كانوا مقرين بذلك. قال جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم ماذا اعبدوا الله، ما قال يا قوم اعرفوا الله، اعرفوا أن الله خالقكم، أن الله خالقكم وأنه رازقكم، هم كانوا يعرفونها، ولكن قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، ونوح قال لقومه يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعبا قال يا قوم اعبدوا الله، وما أرسلنا من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، فبين الله جل وعلا أنه بعث الرسل ليفردوه بالعبادة، هو الجانب الذي ضل فيه الناس، هو جانب العمل، نعم يفردون بأن الله هو الخالق والرازق النافع الضار المعطي المانع الرحمن الرحيم القوي العزيز السميع البصير الحكيم القدير، لكنهم مع إفرادهم لله جل وعلا بأفعاله جل وعلا كالخلق والملك وبالصفات، لكنهم كانوا يضلون في باب العمل، فإذا كانوا في توجههم وعبادتهم عبدوا مع الله غيره، دعوا الله ودعوا غيره، استغاثوا بالله واستغاثوا بغيره، ذبحوا لله وذبحوا لغيره، نذروا لله ونذروا لغيره، ففي أي جانب ظلوا؟ في جانب العمل والعبادة، ولذلك بين الله جل وعلا بين دعوة الأنبياء إنما ليدعو الناس إلى أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له، هو الذي يصلى له ويذبح له وينذر له ويستغاث به ويتوكل عليه ويستعان به سبحانه وتعالى، هذا دين المرسلين، وهذا دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، إذا نعم معروف جاء في الرسل ما هو التوحيد، وأعظم منك أن حذر فيه الرسل، فإن كنت تريد أن تكون داعيا آمن بالمعروف ونهي عن المنكر فلا تكن أعظم من دعوة الناس إلى معروف التوحيد ونهي الناس عن منكر الشرك. قال وهو الشرك الذي أعظم ما نهى عنه. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر شركا به المفضلية. إن الله لا يغفر شركا به ويغفر ما دون ذلك كل ما سوى ذلك ما هو أجر من ذلك الكبائر والقتل والزنا وصب الخمر وغير ذلك فإنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه على قدر ذلك. أما الذي لا يغفره ما هو؟ قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين منه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك المسلمين لئن أشركت وحاشاهم ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لله فاعبد وكن من الشاكرين. لله فاعبد فجعل العبادة محض حقنا إلا وضد ذلك الشرك الذي هو إيه؟ أن تعبد الله وتعبد غيره. أن تعبد الله وتعبد غيره هذا الشرك بالله تبارك وهو أعظم ما حذرنا منه وهو الذنب الوحيد الذي يخلد في نار جهنم ويفقد الأعمار. هو الذنب الوحيد وكل الذنوب عسى أن تغفر. أما الشرك فهو الذي لا يغفر الله إن الله لا يغفر أي شيء. فليس هناك أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى الذي حذر الله عز وجل منه. قال وهو أي هذا الشرك دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهو الله الشرك قال دعوة غيره معه والدليل قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فدل على أن ضد عبادة الله ما هو الشرك. وإذا كنا أمرنا بأن نعبد الله وحده معنى ذلك أننا وعبد الله وعبد غيره كنا بذلك الشرك. وإذا قال واعبدوا الله أي وحده ولا تشركوا به شيئا وقال جل وعلا في آية الكرسي إياك نعبد. وهذا أسلوب في اللغة هو أسلوب تقديم ما من حقه التأخير من أساليب الحصر أي لا نعبد إلا إياك. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك وإياك لا نستعين إلا بك. حصر العبادة لله تبارك وتعالى دعوة غيري معك فمن دعا الله ودعا غيره فقد نفع. والدعاء يراد به العبادة ويراد به الدعاء بلسان المقال يراد به العبادة الصلاة دعاء الصيام دعاء والصوم دعاء والحج دعاء. ويراد به ماذا؟ السؤال اللهم اغفر لي اللهم نجني اللهم انصرني اللهم زوجني اللهم عافني. فكل ذلك يسمى دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال جل وعلا من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أي طلبون. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يسمى الدعاء ماذا؟ عبادة. فإن العبادة المستمرة أشمل كل فإن الدعاء المستمرة أشمل العبادة كل وأمرنا به فهو دعاء. وأعظم ذلك وأجله الدعاء بلسان المقال الدعاء الخاص. لماذا؟ لأنه يظهر بذلك الذل. وإذا قال الدعاء هو العبادة أي حصر العبادة في الدعاء لأنها أظهر مظاهر الافتقار لله تبارك وتعالى والذل والخضوع بين يديه تبارك وتعالى. فهذا قول دعوة غيره معه أي عبادة غيره معه فيكون في ذلك يدخل في ذلك من يصلي بالله ولغيره ويستغيث بالله ولغيره ويسأل الله ويسأل غيره ويذبح الله ويذبح لغيره كل ذلك من الشرك. قال واعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال الشيخ وفإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ما هي هذه الأصول الثلاثة التي يجب أن تعرفها وهي التي ستسأل عنها في قبلها. وكون الإنسان يسأل في قبل عن هذه الأصول يدل على أن هذه التي لا يجب الجهد به وهذا أعظم ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان من هذا العلم. وهو أول ما سيسأل عنه من ربك ما دينك النبي أول سؤال بعدما يدخل الإنسان ويقبل كما تقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيان ملكان شديدان انفهار فيجلسان فيسألان فيقال من ربك ما دينك من نبي. فإذا لم يكن الإنسان عالما بهذه الأصول الثلاثة هل سيوفق الإجابة؟ بل سيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب المرزة بسمة الحديث الطويل. قال فقل عند الأسود ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفة؟ يجب ليس فيهم فضول العلم بل مما يجب أن يتعلمه الإنسان. هذا هو العلم المنجي عند الله تبارك وتعالى. والعلم الممدوح من كتاب الله جل وعلا هو العلم بالله وبشرعه، هذا هو العلم الممدوح. وأما علم الدنيا إذا كان لا يوارد به وجه الله هو علم مجهول. قال جل وعلا عن المشركين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعلمون الفيزياء والكيمياء والفلك والأحيان والاختراعات وهم عن الله جل وعلا غافلون. يصلون إلى أبعد الكواكب وينظرون في عظيم خلق الله ولا يعرفون الخالق الذي أبدعها وصنعها وخلقها سبحانه وتعالى. فما الذي يفيد هذا العلم؟ بل ذم الله جل وعلا المشركين على ذلك. قال فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا ذلك قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. كان ذلك ينفعهم بإيمانهم لما رأوا ذلك. فبين الله بين المشركين فرحوا بما عندهم من العلم، أي العلم الذي لا ينفع، إما علم بالله على علم غير صحيح هو علم الشرك ونحو ذلك، وإما العلم الدنيوي فرحوا بما عندهم من العلم. وهكذا اليوم الناس حتى أن بعض العلوم الدنيوية توسع الناس فيها أو رهتهم شيء من التجبر والاستكبار، فتجد فيهم شيء من الجبر والاستكبار والاستعلاء، والله هذا الدكتور في كذا وهذا خبير وهذا مقتنع. فذمهم الله قال فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ومن عاقب حاق بهم أي نزل بهم ما كانوا به فالعلم انفصل من علم الله جل وعلا علم شرع الله جل وعلا. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نقف عند هذا ونسال الله يرحمه. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.